مصدر مصدر حق لما يسجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياكم الله شيخ تركي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياكم الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب الأدب الصحيح البخاري لهذا اليوم الثلاثاء السابع من جماد الآخرة عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب وضع الصبي في الحجر. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب وضع الصبي في الحجر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. نعم. وضع الصبي في الحجر هذا قد ورد فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه. ومعنى يحنكه التحنيك هو مضع الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به. وكان عليه الصلاة والسلام يحنك الأطفال بالتمر فيؤتى له بالطفل فيمضغ التمرة أو جزءا منها ثم يضع ما يمضغه في فم هذا الطفل ويدرك حنكه به ويفتح جوفه له حتى يبلعه. هذا معنى التحنيك. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ليس خاصا به وإنما يشرع التحنيك لكل أحد ولكل مولود. قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة إنما كانوا يفعلون ذلك طلبا لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أو من أول ما يدخل إلى جوف هذا الطفل ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتبرك بها ولهذا كان الصحابة يتبركون بوضوئه وبشعره وبجميع أجزاء جسده عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في حياته، أما بعد مماته فلا، ولا يتبرك بغيره من الصالحين. وقال أكثر أهل العلم إن التحنيك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو مشروع لكل أحد ولكل طفل. بل إن النووي رحمه الله حكى اتفاق العلماء على ذلك، قال اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو أن التحنيك ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا دليل يدل على الخصوصية. ومما يؤيد هذا أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحنكون أطفالهم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن الحسن البصري لما ولد ذهب به إلى عمر، أتي به إلى عمر بن الخطاب فحنكه بتمر. وقد اختلف العلماء في الحكمة من التحنيك، لأن هذا طفل رضيع إنما يتغذى على اللبن، فما الحكمة من تحنيكه بالتمر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال إن الحكمة ليتمرن على الأكل ويقوى عليه، وتعقبه الذي دائما يتعقب ابن حجر وهو من معاصريه ومن أقرانه، كثيرا ما يتعقبه وبينهما يعني منافسات، من هو؟ أحد شراح البخاري، نعم العيني، أحسنت العيني في كتابه ما هو عمدة القارئ، عفى الله تعالى عن الجميع. ولذلك يعني الأقران لا يؤخذ بكلام بعضهم في بعض، لأنه حتى وإن كانوا علماء وإن كانوا أفاضل، لأنه يحصل بينهم من الغيرة ويعني من الحسد ما يحصل إلا من عصم الله عز وجل. العين تعقب الحافظ بن حجر كثيرا ما يتعقبه، يعني هو يقول قال بعضهم، يقصد إذا قال قال بعضهم يقصد الحافظ بن حجر ثم يتعقبه. فنقل مقولة الحافظ بن حجر هذه ثم قال العيني سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك وهو حين يولد والأكل غالبا بعد سنتين أو أكثر. ثم قال العين إن الحكمة هي أن يتفاءل له بالإيمان، لأن التمر ثمرة الشجرة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن. وأيضا كلام حتى العين بعيد، يعني هو استبعد كلام ابن حجر وكلامه أيضا بعيد، بل إن كلام ابن حجر أقرب من كلام العين رحمة الله تعالى على الجميع. وقد ذكر بعض من كتب في الإعجاز العلمي في السنة، ذكر أن في التحنيك بالتمر إعجازا نبويا، وهو أن المولود حديثا يكون الجلوكوز لديه منخفضا، فإذا حنك بتمر ارتفعت لديه نسبة الجلوكوز، وكان هذا مفيدا لصحته. وكتبوا في هذا يعني كتابات مطولة وبينوا هذا من الناحية الطبية، وأن في هذا إعجازا نبويا. هذا هو الأقرب الله أعلم، أن التحنيك أنه له فائدة بالنسبة لصحة الطفل، لكن ينبغي أن يفعل بالطريقة الآمنة حتى لا يشرق الطفل، يعني يؤخذ شيء يسير من من من من التمر ويدلك ويوضع في فم هذا الطفل، أيضا مع أمن انتقال العدوى لا يكون ما يفعل ذلك يعني به أمراض أو نحو هذا. فإذا توافرت هذه الشروط فيعني هذا التحنيك سنة، كان تحنكه أمه مثلا أو يحنكه أبوه ونحو ذلك. وهذه السنة يعني من السنن شبه المهجورة التي لا يكاد أحد يفعلها، وهي سنة كما ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وأيضا كان الصحابة يفعلونها مع صبيانهم. نعم. طيب، المؤلف أورد هذا الباب في كتاب الأدب إشارة إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورفقه بهم والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم، لأن هذا الصبي لما وضعه في حجره لتحنيكه بال عليه فدعا بماء فأتبعه، دعا بماء فأتبعه، وذلك بأن نضح الماء. والصبي إذا كان ذكرا يكفي نضح الماء لإزالة نجاسة البول، أما إذا كان أنثى فلا بد من الغسل كما في الحديث الآخر، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا هو الذي استقرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يغسل من بول الأنثى وينضح ويرش من بول الذكر، والمقصود بالأنثى والذكر اللذين لم يأكلا الطعام. والحكمة في التفريق بين الذكر والأنثى يعني اختلف في ذلك، والأقرب الله أعلم هو أن الذكر فيه حرارة غريزية تنضج الطعام فتخف معها النجاسة، بينما الأنثى فهي أقل حرارة تكون النجاسة أغلظ، نجاسة البول أغلظ من الذكر. ولهذا قارن بين طفلين في سن واحدة ذكر وأنثى، أيهما أكثر حركة؟ تجد الذكر أكثر حركة من الأنثى. ولذلك في المدارس يعني التمهيدي والروضة نجد يعني أن المعلمات يرغبن في تدريس الإناث أكثر من الذكور، لأن الذكور أكثر حركة، تجد أن هذا الطفل الذي كان ذكر يكون أكثر حركة. الحركة هذه لها أثر بسبب الحرارة، الحرارة هذه لها أثر في تخفيف النجاسة، فهذا هو السبب في أنه ينضح بول الذكر ويغسل بول الجارية، ولله تعالى الحكمة في هذا، لكن هذا هو أقرب ما قيل. ولكن ما المقصود بالنضح؟ يعني بعض الناس يظن أن المقصود بالنضح أن يأخذ ماء ويرش هكذا، هذا غير صحيح. لابد أن نعرف ما معنى النضح. النضح كما قال الموفق بن قدامة وغيره معناه غمر النجاسة بالماء من غير عصر، والغسل هو غمر النجاسة بالماء وعصرها حتى تزول النجاسة. فالفرق بين النضح والغسل هو في ماذا؟ في العصر فقط، وليس المقصود بالنضح والرش، لأنه إذا كان هو الرش سيبقى جزء من النجاسة ما أصابه الماء، فالمقصود به الغمر بالماء. ولهذا يعني في بعض الروايات فنضحه وبعضها فرشه، لكن يحمل الرش على المقصود به النضح الذي هو الغمر بالماء. ولذلك لو أخذ الماء ورشه هكذا ما يكفي هذا، لا بد أن يغمره بالماء. لكن بالنسبة للذكر يكفي الغمر بالماء من غير عصر، أما بالنسبة للأنثى لا بد من العصر والتأكد من زوال النجاسة، يمكن يحتاج العصر أيضا مرة ثانية وثالثة. فيعني خذ هذه الفائدة في معنى النضح. ومثل ذلك أيضا نضح المذي، المذي نجس نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح، لكن ليس المقصود بالنضح الرش، لا المقصود غمره بالماء أيضا، هذا هو معنى النضح في كلام الفقهاء. فيعني أورد المؤلف هذا الحديث ليبين صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال ورفقه بهم، وكيف أن هذا الطفل بال في حجره ولم يعنفه ولم يغضب، وإنما دعا بماء ونضحه فقط، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الطفل احتاج إلى صبر واحتاج إلى حلم، لأنه يعني من طبيعته كثرة الحركة واللعب، فينبغي أن تتسع صدور الكبار يعني هذه طبيعة الأطفال، هذه طبيعة الأطفال. فالطفل ينبغي أن يعطى مساحة من الحرية لأجل الحركة واللعب ونحو ذلك. ولذلك تقييد الأطفال مثلا في يعني الدراسة مراحل ابتدائية أن يتقيد من أول النهار إلى الظهر، من الساعة السابعة إلى الظهر من غير يتحرك، يعني هذا يعني خطأ من الناحية التربوية، ينبغي أن يعطى مساحة من الحرية واللعب والحركة. ولذلك في بعض المدارس في بعض الدول رأيت هذا، يعني أكثر وقتهم لعب لكنهم يعلمونهم مع اللعب، يسمون التعليم باللعب، فثمرة هذا أكثر وأكثر فائدة، يعني أثره على الطفل، يتعلم الطفل بسرعة إذا وضع مع هذا التعليم ألعاب يحبها الطفل يتعلم بسرعة، وتكون يعني النتاج أكثر والمخرجات أفضل. نعم. لا يظهر أنها أول مرة فقط. أول مرة بعد ولادته، مرة واحدة فقط، يعني بعد الولادة ليكون أول ما يدخل جوفه هذا التمر. لكن كما ذكرنا مع العناية بالنواحي الطبية ألا تنتقل العدوى، وأيضا ألا يكثر من هذا حتى لا يشرق الطفل، لأن هذا الطفل صغير، ربما لو يعني أخذ تمرة كبيرة ووضعها في فمه ربما شرق هذا الطفل وتسبب في يعني متاعب صحية بالنسبة له. لا بد أيضا من أن يكون عنده خبرة وأن يؤمن انتقال العدوى. نعم. باب وضع الصبي على الفخذ. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عارم حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التميمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلما أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعته أو فيما سمعت. نعم. باب وضع الصبي على الفخذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بالأطفال ويداعبهم ويلاعبهم ويلاطفهم. ففي هذا الحديث أسامة بن زيد لما جاء أقعده النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم ضمهما. وقد استشكل في هذا، أسامة بن زيد هو ابن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة كان رقيقا عند خديجة فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه، وكان يقال له حب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحبه. أسامة بن زيد ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان عمر أسامة 20 سنة وقيل 19 سنة. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على جيش، ولما توفي قال بعض الصحابة لأبي بكر يعني هذا شاب صغير كيف يقود جيشا فيه كبار الصحابة؟ قال أبو بكر الصديق والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار أسامة بن زيد بالجيش وانتصر، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ فيه يعني ملامح النبوغ والنجابة والقيادة والصفات القيادية، وهذا يدل على أن السن أنها يعني ليست مانعة من من من تولية الإنسان في منصب إذا كان أهلا لذلك. هذا أسامة بن زيد جعله النبي عليه الصلاة والسلام قائدا لجيش فيه أكابر الصحابة، كبار فيه من كبار السن وفيه من يعني أكابر الصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر كانوا في هذا الجيش، ومع ذلك قاده هذا الشاب الذي عمره 20 سنة. وهذا يدل على أن العبرة بالكفاءة والأهلية، وأن صغر السن لا يمنع الإنسان من أن يولى إذا كان كفأ وأهلا. أسامة بن زيد هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على فخذه ووضع الحسن بن علي على فخذه، واستشكل بأن بينهما فرق كبير في السن، ف يعني أسامة كما ذكرنا هو كبير يعني مراهق في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 20 سنة، بينما الحسن صغير كان طفلا صغيرا أقل من 10 سنين. وجمع بعض الشراح كالحافظ بن حجر قالوا يحتمل أن يكون ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة مراهق والحسن طفل، ويكون إقعاده أسامة في حجره لسبب اقتضى ذلك كمرض مثلا أصاب أسامة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لمحبته لأسامة ومعزته عنده يمرضه بنفسه، ويحتمل هذا فوضع أسامة على فخذه والحسن على فخذ الأخرى. يعني وضع الحسن على فخذ الأخرى لا إشكال فيه لأن الحسن كان طفلا، لكن الإشكال في وضع أسامة وهو كبير وهو يعني مراهق. فيعني قال بعض الشراح كالحافظ بن حجر يحتمل أن هناك سبب، كان يكون أسامة مثلا مريضا ف فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفق به وأن يضعه على فخذه، فهذا محتمل. وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالأطفال وملاطفته لهم، فانظر إلى هذا الخلق الكريم، كيف أنه يأتي باثنين يضع أحدهما على فخذه والآخر على فخذ الأخرى ويضمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما فإني أرحمهما، يعني ضمهما ثم دعا لهما بالرحمة. وعند بعض الناس في بلاد الغرب يعني ينكرون هذا، يعتبرون مثل هذا التصرف أنه تحرش، هذا يعني غير صحيح. هؤلاء أطفال إذا يعني الأصل هو السلامة، وإذا لم تقم قرينة على التحرش فيحمل الأفعال على السلامة. وهذا يبين لنا يعني اختلاف ثقافات الشعوب، فعندهم في بعض الدول في الغرب يجرمون هذا العمل ويعتبرونه يعني تحرشا، وحتى تقبيل الطفل عندهم يعتبرونه التحرش، وهذا كله غير صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الأطفال ويلاعبهم ويداعبهم ويضع بعضهم على فخذه والآخر على فخذ الأخرى ويضمهما ويركب الطفل على ظهره وهو ساجد ويحمل الطفل وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعه فإذا قام رفعه. هذا هو دين الإسلام، دين الرحمة بالأطفال والعناية بهم والرفق بهم. قال ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحمهما، دعا لهما بالرحمة، وهذا دعاء عظيم. قال فإني أرحمهما، توسل إلى الله عز وجل بأنه يرحم هذين الشخصين، أسامة والحسن، الحسن طفل وأسامة مراهق. ثم ساق المصنف البخاري عن علي قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي، الذي هو سليمان بن طرخان التيمي الراوي لهذا الحديث، قال حدثنا سليمان المعتمر بن سليمان عن أبي الذي هو سليمان التيمي قال سمعت أبا تميمة قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء. الذي وقع منه يعني شك، معناه وقع في قلبي منه شيء، يعني شككت هل سمعته من أبي تميمة عن أبي عثمان أو أنه سمعه من أبي عثمان بغير واسطة، فشك. قال فوجدته مكتوبا عندي، قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمع، أي عن أبي عثمان، فتأكد من خلال الكتاب أنه سمعه من أبي عثمان عن أسامة بن زيد. ثم إن سليمان بن طرخان التيمي لقي أبا عثمان فسمعه منه مرة أخرى فثبته بهذا، ويعني هذا يدل على عناية الرواة بنقل الحديث كما سمعوا. وأخذ بعضهم من هذا فائدة، وهي جواز الاعتماد في التحديث على الخط إذا لم يتذكر السماع، لأنه قال فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. ولكن يعني هذا تعقبه الحافظ بن حجر، قال أنه لا حجة فيه لاحتمال التذكر في هذه الحالة، لأنه لقي أبا عثمان فسمعه منه مرة أخرى. لكن عند جمهور المحدثين أنه يعتمد في الرواية على المكتوب، إذا وثق به فإنه يعتمد عليه، اعتمدوا عليه في الرواية. ولذلك نحن نعتمد على كتب السنان وكتب الصحاح المنقولة إلينا كتابة عن طريق كتب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة. نعم. باب حسن العهد من الإيمان. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في قلتها منها. خديجة هي أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة عاقلة، وكانت أيضا ثرية ذات مال، فتزوجت رجلا من قريش ثم توفي، ثم زوجت رجلا آخر ثم توفي، وكانت تريد أن أحدا يتاجر بأموالها، فسمعت بأمانة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قريش تسميه الصادق الأمين، فأرسلت إليه فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الشام، وأرسلت معه غلامها ميسرة، ورأى في تلك الرحلة عجائب من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أن السحابة تأتي على القافلة التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وتظللهم فقط، وربحت تلك الرحلة ربحا عظيما. لما رجع ميسرة قص على خديجة عجائب ما رأى، فأعجبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إعجابا شديدا، ويعني أرسلت إليه إن كان يريد أن يتزوجها، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمرها 28 سنة على خلاف المشهور أنها 40 سنة، هذا لم يثبت، وإنما كما جاء في رواية الحاكم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعمرها 28 عاما، وهذا هو أيضا الأقرب من حيث الواقع، لأنها أنجبت 6 بنين وبنات، أنجبت القاسم وعبد الله ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. والمرأة إذا بلغت سن 40 ونحوها فإنها تكون قد اقتربت من سن اليأس، فهذا يقوي القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعمرها 28 سنة. وآزرت النبي عليه الصلاة والسلام ووقفت معه، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمها ويعزها، وإكراما لها لم يعدد عليها في حياتها، إنما بعد وفاتها عدد عليه الصلاة والسلام. هنا البخاري أورد هذا الباب، قال: باب حسن العهد من الإيمان. هذا ورد فيه حديث لكنه ليس على شرط البخاري، فأشار البخاري إشارة دون تصريح لحديث مروي في هذا، أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فجعل يسألها واهتم بها، وهي تقول: نحن بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة: قلت يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وإن حسن العهد من الإيمان، يعني أنها كانت يعني صاحبة لخديجة، صديقة لخديجة، وإكرام الصديق الإنسان من البر به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العجوز لأنها صديقة لخديجة، ثم قال: وإن حسن العهد من الإيمان. وهذا وجه اختيار البخاري لهذا اللفظ، إن حسن باب حسن العهد من الإيمان، لكنه لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه. ومعنى العهد يعني رعاية الحرمة من الإيمان، يعني من كمال الإيمان، كون الإنسان يرعى حرمة مثلا أصدقاء أبيه أو أمه، هذا من البر بهم ومن الإيمان. وهكذا أيضا لو كان له صديق وله أصدقاء، صديق توفي مثلا وله أصدقاء أو أصحاب، فرعايتهم والاهتمام بهم أيضا من الأمور المندوب إليها. من كثرة ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة تقول أم المؤمنين عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني 3 سنين، وفي لفظ ما رأيتها. لما كنت أسمعه يذكرها، كان عليه الصلاة والسلام يذكرها بالخير ويثني عليها كثيرا ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وفي الحديث الآخر أن جبريل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخديجة: هذا جبريل يقرئك السلام، فسلم عليها ثم قال: إن ربك يقرئك السلام. وهذا شرف عظيم أن الرب عز وجل خالق كل شيء يقرئ عبدا من عباده السلام. قال: وأمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ. والحكمة في اختيار القصب، قال بعضهم: كان البيت من قصب تفاؤلا بقصب سبقها للإسلام، فكان لها قصب السبق في الإسلام، فلذلك بشرت ببيت من قصب في الجنة. وإن كان ليذبح الشاه ثم يهدي خلتها منها، يعني يهدي خلائلها أي أصدقاءها وأصحابها منها وفاء لها، لأنه كما ذكرنا إكرام أصدقاء الإنسان إكرام له حيا وميتا. وهذه من المسائل التي يغفل عنها بعض الناس، إذا توفي أبوه أو أمه، من أعظم وجوه البر بالوالدين بعد وفاتهما إكرام أصدقائهما. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره أن ابن عمر لقي رجلا في الطريق، لقي رجلا أعرابيا في الطريق، فنزل وأعطاه عمامته وكساه، فقيل: رحمك الله، إنهم الأعراب يرضون باليسير. قال: لا، إن هذا، إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذه من يعني الأمور التي يغفل عنها بعض الناس، يعني من وجوه بر الوالدين بعد وفاتهما إكرام أصدقائهما. نعم نعم. باب. طيب شلون كيفيه اكرام بر اصدقائهم؟ يعني يهدي له مثلا لهما هدايا، يهدي هدايا لهما مثلا، مثلا اذا كانت يعني من كبار السن ايضا يتصى عليهم ويسلم عليها اذا امنت الفتنه، فهذا منك يعني مثل صله الرحم. كيف تكون صله الرحم؟ هذه مثلها. نعم. باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى. باب فضل من يعول يتيما. يعول أي يربيه ويقوم بشؤونه وينفق عليه. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ. طيب، من ماتت أمه قبل البلوغ هل يعتبر يتيما؟ لا يعتبر. طيب، من مات أبوه بعد البلوغ ليس بيتيم. إذا اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وذلك لأن الأب ينفق على هذا الابن ويقوم بشؤونه، وهذا اليتيم إذا مات أبوه انكسر خاطره، فهو بحاجة إلى من يجبر خاطره بالقيام على شؤونه وإكرامه وعدم إذلاله. ولهذا قال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. ليس المقصود فقط الإكرام بالمال، بل الإكرام بالمشاعر. كلا بل لا تكرمون اليتيم، تكرمون. فأما اليتيم فلا تقهر. فإعزاز هذا اليتيم، وألا يحس هذا اليتيم بمرارة فقده لوالده. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان اليتامى في عدة مواضع في القرآن، أكثر من 20 موضعا. هذا يبين العناية الكبيرة باليتامى، وأن الإحسان إليهم أنه من الأعمال الصالحة العظيمة. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم. كافل اليتيم، المقصود بكافل اليتيم القائم بأمره ومصالحه، الذي يقوم بتربيته والإنفاق عليه، كان يجعله عنده في البيت وينفق عليه ويقوم بشؤونه مثلا. أما ما تقوم به بعض المؤسسات الخيرية من أنها تطلب من الناس أموالا وتعطيها لليتيم أو لولي اليتيم، فهذا هل هذا يعتبر كفالة لليتيم؟ هذا ليس بكفالة، هذا صدقة على اليتيم، هذا يعتبر صدقة، وهو عمل صالح طيب، يعني ينبغي أيضا أن يشجع الناس عليه. لكن أيضا نحن الآن في درس علمي ونريد تحقيق هذه المسألة. فما تفعلها المؤسسات الخيرية من أنها تأخذ أموالا من الناس وتعطيها هؤلاء اليتامى والقائمين على شؤونهم، هذه تسمى صدقة على يتيم وليست كفالة حقيقة. كفالة اليتيم حقيقة هو أن الإنسان يأخذ هذا اليتيم ويربيه عنده في البيت مثلا، ويقوم على شؤونه وعلى تربيته ويكفله، ويكون كأحد أبنائه، يجعله كأحد أولاده. لأن الكفالة كما ذكرنا لا تقتصر فقط على المال، تقتصر على الأمور الأخرى يحتاجها اليتيم. هذا اليتيم طفل يحتاج إلى أمور كثيرة، ليس فقط المال، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى من يقوم بشؤونه. إذا مرض هذا اليتيم يحتاج إلى من يذهب به مثلا للمستشفى، من يشتري له علاجا، من يقضي حوائجه، من يعني أمور كثيرة لا تقتصر أمور اليتيم، حوائج اليتيم على المال. فإعطاؤه المال هذا جزء من الكفالة، لكن ليس هو الكفالة، هو صدقة على اليتيم. فمن أراد أن يطبق ما جاء في هذا الحديث فيأخذ هذا اليتيم ويضمه عنده، هذه الكفالة حقيقة، يضم هذا اليتيم عنده ويقوم على شؤونه ورعايته كأنه واحد من أولاده. فهذا هو الفرق بين كفالة اليتيم وبين الصدقة على اليتيم. وجاء في بعض الروايات: كافل اليتيم له أو لغيره. كافل اليتيم له يعني بأن يكون قريبا لك، أن يكون جدا لهذا اليتيم أو عما له، أو أم اليتيم إذا مات أبوه فإنها تعتبر كافلة لليتيم، أو لغيره بأن يكون أجنبيا عنه، فيشمله هذا الفضل. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى، أي أن كافل اليتيم يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم. ولهذا قال ابن بطال أحد شراح البخاري، قال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. وهذا يدل على أن كفالة اليتيم من الأعمال الصالحة العظيمة التي ترفع صاحبها درجات عالية. لكن استشكل هذا بأن درجات الأنبياء هي أعلى درجات الخلائق، وأعلى الأنبياء درجة هي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون كافل اليتيم؟ ربما يعني يكون هذا كافل اليتيم رجل عادي من الناس، ليس عنده أعمال صالحة كثيرة إلا أنه كفل هذا اليتيم، كيف يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الإشكال طرحه بعض الشراح للبخاري كالعيني، ثم أجابوا عنه وقالوا بأن الغرض المبالغة في رفع درجته في الجنة، وليس المقصود أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الدرجة، ولكن المقصود يعني المبالغة في أن كفالة اليتيم هذه أنها سبب في رفع درجاته، فإذا كان في درجة في الجنة فترفع درجاته كثيرا بسبب كفالته لهذا اليتيم، ولا أن المقصود أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الدرجة، لأن هذه درجة عالية، هذه درجة يعني لا تكون إلا للأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظمهم. لكن يفهم هذا الحديث من سياقه، وهو أن المقصود المبالغة في رفع درجة كافل اليتيم. نعم نعم كيف؟ نعم كافل اليتيم أبلغه، لأن بعد بلوغه لا يسمى يتيما. نعم نعم. باب السعي على الأرملة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الساعي على المسكين. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. نعم، أورد المصنف هذا الحديث في بابين: باب الساعي على الأرملة وباب الساعي على المسكين، لأنه ورد في الحديثين الساعي على الأرملة والمسكين. المقصود بالأرملة أي التي لا زوج لها، وقال بعضهم كصاحب القاموس إنها هي المرأة المحتاجة، ولكن هذا محل نظر، لأن لو كان المعنى المحتاجة لما عطف عليها المسكين، لأن المسكين هو المحتاج. فالأقرب والله أعلم هو أن المقصود بالأرملة التي لا زوج لها، والتي طبعا لا زوج لها وهي بحاجة، لأن قد تكون لا زوج لها لكن تكون غنية، لكن تكون محتاجة لا زوج لها، تكون محتاجة لا زوج لها. والمسكين إذا أطلق المسكين فإنه يشمل الفقير، وإذا أطلق الفقير شمل المسكين، وإذا اجتمع فلكل منهما معنى خاص، وهذه من الألفاظ التي كما يقال: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فعند الإطلاق المسكين يشمل الفقير ويشمل المسكين، والمقصود به المحتاج. أما عند اجتماع الفقير والمسكين كما في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. طيب نوضح هذا بالمثال: إنسان معدم، هذا فقير أو مسكين؟ فقير. طيب عنده دخل مثلا شهري لكن يكفيه إلى 10 من الشهر، فقير أو مسكين؟ فقير، لأنه دون نصف الكفاية. طيب عنده دخل يكفيه إلى منتصف الشهر، مسكين، لأنه يريد الآن نصف الكفاية. عنده دخل يكفيه إلى 20 من الشهر لكن ما يكفيه إلى آخر الشهر، مسكين. عنده دخل يكفيه إلى آخر الشهر، هذا ليس فقير ولا مسكين، هذا مكفي، هذا لا تحله الزكاة. إذا كان يدخر يعتبر غني، طبعا هو الغنى في كل باب بحسبه. فإذن المقصود هنا بالمسكين يعني المحتاج الذي لا يجد ما يكفي، ويشمل في هذا الحديث يشمل المسكين الفقير. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين، يعني القائم بمصالحهما وشؤونهما، كالمجاهد في سبيل الله، أي أن أجره وثوابه كأجر المجاهد في سبيل الله. وما يقوم به في الحقيقة هو نوع من الجهاد، القيام على الحوائج المساكين والفقراء والأرامل، وتفقد حوائجهم، وتحمل أيضا طلباتهم، والقيام بشؤونهم، هذا نوع يحتاج إلى جهاد، هو نوع من الجهاد. فالقائم أو الساعي الأرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وفي الحديث الآخر قال وأحسبه، قال الذي يقول وأحسبه قال يشك القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلم القعنبي الذي صدر به البخاري التحديث، قال حدثنا عبد الله بن مسلم يعني القعنبي، حدثنا مالك. فالقعنبي يشك هل سمع هذه اللفظة من مالك أم لا، كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب النفقات من طريق يحيى بن قزعة، قال حدثنا مالك، من طريق مالك من غير شك بلفظ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. فبهذا يعني يتبين زوال الشك في هذه اللفظة. فعلى هذا يكون ثواب وأجر الساعي على الأرملة والمسكين كأجر القائم لا يفطر والصائم لا يفطر، وهذا يدل على عظيم أجر وثواب الساعي على الأرامل والمساكين، وأن ثوابه كثواب من يقوم الليل ويصوم النهار، وهو أجر عظيم وثواب جزيل. فهذا من أبواب الخير ومن الأعمال الصالحة العظيمة. نعم. باب رحمة الناس والبهائم. حدثنا مسدد حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقارب، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم. نعم. باب رحمة الناس والبهائم، يعني كون الإنسان يرحم الناس ويرحم البهائم. والرحمة خلق كريم مندوب إليه، إنما يرحم الله من عباده الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أورد المصنف حديث مالك بن الحويرث، والشاهد منه قوله وكان رفيقا رحيما، وجاء في لفظ رقيقا وفي لفظ رفيقا، فجاء في بعض النسخ رفيقا بالفاء وبعض النسخ رقيقا. والحافظ بن حجر يقول إن الأكثر على أنه بقافين، رقيقا رحيما، فيكون معنى رقيقا يعني من الرقة، ورفيقا من الرفق. وكان رحيما يرحم هؤلاء الشبيبة الذين أتوا لطلب العلم ويرفق بهم ويعطف عليهم عليه الصلاة والسلام، وهم أتوا لطلب العلم، أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة لطلب العلم، يعني كأنهم يريدون يعني دورة عند النبي عليه الصلاة والسلام، دورة مكثفة، جلسوا 20 ليلة يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام أحكام دينه. قال فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا، يعني كأنه رأى منهم بعض يعني بوادر الملل وكذا والاشتياق لأهلهم، يعني 20 ليلة قرابة 3 أسابيع. وكان عليه الصلاة والسلام عنده فراسة، فلما رأى منهم اشتياق لأهلهم أذن لهم في الرجوع، وقال سألنا عمن تركناه في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا أو رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، يعني أنتم طلبتم العلم عندي فانقلوا هذا العلم وبلغوه إلى أهليكم وإلى قومكم، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: بلغوا عني ولو آية. فتبليغ العلم من الأعمال الصالحة العظيمة، ولو آية يعلمها الإنسان، ولو حديثا يعلمه. ينبغي أن يحرص المسلم خاصة طالب العلم على تبليغ العلم، يبلغ الناس العلم بالطريقة المناسبة له. بعض الناس مثلا يكون إمام مسجد يلقي عليهم أحاديث، ربما يأتي بشروح أو تعليق عليها مثلا، هذا من صور تبليغ العلم، أو بأية صورة، إذا كان في مجلس مثلا يذكر فائدة، يذكر حديثا. المقصود أنه ينبغي أن يكون لدى المسلم ولدى طالب العلم حرص على تبليغ العلم، لأنه من الأعمال الصالح. بلغوا عني ولو آية. قال: ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه عليه الصلاة والسلام علمهم كيف يصلون. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، وإنما اعتبر السنة هنا، قال لأمكم أكبركم. لماذا؟ نعم أحسنت، لأنهم متقاربون، تقاربوا في حفظ القرآن وفي العلم وفي كل شيء، هم شباب أتوا وتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهم متقاربون، يعني ليس هناك أحد أقرأ من الآخر أو أعلم من الآخر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر يعني المرجح هو كبر السن، قال يا أمكم أكبركم. ولذلك في الحديث الآخر: يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة. لكن هؤلاء باعتبار أنهم متقاربون في قراءة القرآن ومتقاربون في العلم بالسنة، فلذلك قال: ثم يا أمكم أكبركم. أخذ من هذا بعض العلماء فائدة، وهي صحة إمامة الصبي، لأن هؤلاء يعني كان مالك بن الحويرث يعني كانوا شبابا وصبيانا، فقال لأمكم أكبركم، فقالوا إن إمامة الصبي صحيحة. وقد اختلف العلماء في حكم إمامة الصبي، هل تصح أو لا تصح. المقصود بالصبي يعني الذي لم يبلغ، كان يكون مثلا عمره 10 سنين أو 11 سنة مثلا، لم يبلغ، هل يصح أن يكون إماما أو لا يصح؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا تصح إمامة الصبي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن إمامة الصبي صحيحة، وهذا هو القول الراجح، ويدل له هذا الحديث، ويدل له أيضا وهو أصرح حديث عمرو بن سلمة: كان يؤم قومه وعمره 7 سنين، ومن صحت صلاته صحت إمامته. هذا هو الأصل، أن من صحت صلاته صحت إمامته. وعلى هذا القول الراجح أنه تصح إمامة الصبي، ويصح أذانه، وتصح مصافته، لأنها تصح صلاته. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. نعم، هذا الحديث أورده المؤلف ليبين فضل الرحمة بالبهائم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل يمشي بالطريق اشتد عليه العطش، وكانوا في ذلك الوقت ما عندهم مثل ما عندنا الآن برادات الماء أو قوارير الماء ونحو ذلك، إنما كان عندهم آبار ينزلون فيها ويستقون منها. فوجد بئرا فنزل فيها واستقى من الماء وشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى يعني التراب من شدة العطش، فقال هذا الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ به، فرحمه. فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه وصعد البئر ثم سقى الكلب، فغفر الله تعالى له بسبب هذا العمل. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. وقوله رطبة كناية عن الحياة، يعني في كل حي سواء كان إنسان أو حيوان، فالإحسان إلى أي حي سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرا فيه أجر، في كل كبد رطبة أجر. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو فضل رحمة البهائم، وأن هذا الرجل غفر له بسبب رحمته لهذا الكلب. وهذا يبين لنا عناية الشريعة بالإحسان للبهائم والحيوانات عموما، وهي سبقت الآن ما تقوم به بعض جمعيات الرفق بالحيوان الموجودة بكثرة في بلاد الغرب والعناية بالحيوان. نقول نحن في ديننا الإسلام العناية بالحيوان والرفق به قد رتب الشارع عليها الأجر العظيم، بل مغفرة الذنوب، هذا الرجل غفر له ذنبه. وفي المقابل تعذيب الحيوان رتب عليه الوعيد الشديد، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ففي شريعتنا رتب الوعد والوعيد، الوعد بالأجر والثواب في حق من أحسن الحيوان، والوعيد في حق من أساء الحيوان وعذب الحيوان. هذا الرجل أحسن لهذا الكلب، وجاء في حديث آخر أن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش فغفر لها. طيب هذا الرجل أو هذه المرأة لما عمل هذا العمل الصالح، هل كان يخطر بباله أن عمله هذا يبلغ به هذه المنزلة، أن الله يشكر له ويغفر له ذنبه؟ ما كان يخطر بباله. وهذا يدل على أن الإنسان قد يعمل أحيانا أعمالا يسيرة يكون أجرها عظيما، فلا تحتقر أي عمل صالح، لا تحتقر أي عمل صالح. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، إلى يوم يلقاه. كلمة قالها الإنسان في مجلس، قال بعض أهل العلم إنها الكلمة التي يذب بها الإنسان عن عرض مسلم في مجلس السلطان، ولكن الصحيح أنها لا تنحصر في هذا، هذه منها خاصة إذا مثلا وقع في عرض أخيك المسلم تدافع عنه في غيبته، فهذا أيضا من العمل الصالح العظيم. وفي المقابل أيضا لا تحتقر أي ذنب أو سيئة، فقد يكون إثمها عظيما، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأيضا أخبر عن الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبق الدنيا وآخرتها. إذن لا يحتقر الإنسان أي عمل صالح، ما يدري قد يكون عمل صالح ما يلقي له بالا، يكتب الله تعالى له بسبب هذا العمل أجورا عظيمة وربما يغفر الله ذنبه. وأيضا في المقابل لا يحتقر الذنوب والسيئات، فإنها قد يكون إثمها عظيما. طيب هل كل إنسان يسقي كلبا اشتد به العطش يغفر له؟ نعم لا. طيب لماذا هنا غفر له؟ نعم، هذا كما قال ابن تيمية وجمع من أهل العلم، هذا لا يحصل لأي إنسان، إنما غفر لهذا الرجل لما قام بقلبه من أعمال القلوب، من الصدق واليقين والإخلاص ونحو ذلك. وإلا ليس كل إنسان سقى كلبا يغفر له. أيضا جاء في الحديث أن رجلا أخر غصنا عن طريق المسلمين فغفر له، ليس كل من أخر غصنا يغفر له، وإنما هذا الرجل اقترن بعمله هذا أعمال قلبية من الإخلاص والصدق واليقين ونحو ذلك. وهذا يبين لنا أثر أعمال القلوب في قبول العمل. ولهذا فإن الرجلين يصليان الصلاة الواحدة وبينهما في الفضل أبعد ما بين المشرق والمغرب. سعد بن معاذ أسلم وعمره 31 ومات وعمره 37 أو 38، يعني بقي في الإسلام كم سنة؟ 6 أو 7 سنين. ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمة. طيب 6 أو 7 سنين قليلة، يا ترى ماذا عمل سعد في هذه السنين؟ يعني حتى لو عمل أعمال كثيرة كلها يعني السنوات قليلة، ومع ذلك اهتز لموته عرش الرحمة. هنا يظهر الله أعلم أن الأعمال التي كان يعملها كان يقترن بها أعمال قلبية رفعته عند الله عز وجل درجات ورفعته زلفى فنال هذه المرتبة العالية. وهذا يبين لنا إخواني يعني أهمية أعمال القلوب وأثر أعمال القلوب في قبول العمل. ومن أراد المزيد من التوسع في هذه المسألة لي كتيب صغير بعنوان أعمال القلوب، كان أصله محاضرة ويوزع من المكتب عندنا، من ليس عنده هذا كتيب موجود عندنا في المكتب العلمي، ألقيت فيه الضوء على هذه المسألة وأتيت بكثير يعني بأدلة كثيرة ونقولات عن أهل العلم في هذه المسألة. طيب بس الآن يعني وردنا هذا السؤال حتى بس نختم. هذا يسأل عن أجود طبعات صحيح البخاري. أفضل الطبعات هي طبعة السلفية التي علق عليها الشيخ عبد العزيز باز، لكنه علق على الأجزاء الثلاثة الأولى، ولعل بقية الأسئلة نؤخر الإجابة عنها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، فيعني لا يتيسر البقاء بعد الأذان، فبقية الأسئلة إن شاء الله نرجع الإجابة عنها الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.